بسم الله الرحمن الرحيم. ابن القيم رحمه الله في هذا الدرس الذي سنقرأه عليكم ذكر الجوارح وماذا فيها من الخير والشر، وذلك بحسب استخدام العبد لها. قال رحمه الله: هذه الجوارح السبعة، وهي العين والأذن والفم والفرج واليد والرجل، هي مراكب العطب، هي مراكب العطب والنجاة. فمنها عطب، فمنها عطب من عطب بإهمالها وعدم حفظها، ونجا منها من نجا، ونجا من نجا بحفظها ومراعاتها. فحفظها أساس كل خير، وإهمالها أساس كل شر. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال: فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها والإشراف عليها ومراقبتها، فلا يهملها أو فلا يهملها، فإنه إن أهملها لحظة رتعت في الخيانة ولا بد. فإن تمادى على الإهمال تمادت في الخيانة حتى تذهب رأس المال كله. فمتى أحس بالنقصان انتقل إلى المحاسبة، فحينئذ يتبين له حقيقة الربح والخسران. فإذا أحس بالخسران وتيقنه استدرك منها ما يستدركه الشريك من شريكه من الرجوع عليه بما مضى والقيام بالحفظ والمراقبة في مراقبته ومحاسبته، وليحذر من إهمالها. ويعينه على هذه المراقبة والمحاسبة معرفته أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غدا، إذا صار الحساب إلى غيره. وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غدا. بقي من الكلام بقية، ونكتفي بهذا. هذا الدرس يعتبر أول درس في هذا الباب وفي هذا المجال. الدرس كما سمعتم في الجوارح السبعة التي جعلها الله عز وجل منافذ ومداخل، وكذلك أيضا جعلها الله عز وجل موصلة إلى القلب وجنود للقلب، فهي إما أن تكون جنودا صالحة، وإما أن تكون جنودا خائنة للقلب. فالقلب هو ملك الأعضاء ورئيسها، وهذه جنوده يصرفها ويرسلها على حسب همته وعزيمته وعلى حسب إرادته ومقصده. سمعتم هذه السبع، وهي العين والأذن والفم والفرج واليد والرجل. ومن نظر إلى القرآن الكريم وسمع ما ذكره الله فيها وهكذا ما جاء بالسنة علم أن الواحد أن الجارحة الواحدة من هذه إن الشخص أهملها وتركها ربما كان في ذلك الهلاك والعطب، الهلاك والعطب. فكيف إذا أهملها كلها؟ هنا ابن القيم رحمه الله يقول فحفظها أساس كل خير، أساس كل خير أن الشخص يحفظ سمعه فلا يسمع إلا ما ينفعه، وبصره فلا ينظر إلا إلى ما أبيح له وإلى ما هو من الأمور المحمودة، وهكذا يعني ما تعلق باليدين فلا يبطش ولا يأخذ ولا يعطي إلا ما كان في منفعة وفي خير دين ودنيا، وهكذا الرجلان لا يمشي إلا إلى ما فيه الخير والصلاح. وعلى كل، حديث أبي هريرة قد جمعت فيه هذه وزيادة عليها أو أكثر. هذه في حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كتب على ابن آدم الزنا، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما السمع، واليدان زناهما البطش، والرجلان زناهما المشي، واللسان زناه التكلم، والفرج زناه والقلب زناه التمني، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وقد جاء عند أحمد: والشفتان زناهما القبلة، والشفتان زناهما القبلة. فهذا الحديث بيّن أن هذه الجوارح متى أرسلت فيما منع الله وحرم الله فهي كما سمعت داعية، وكذلك أيضا طلائع إلى عظيم الجرائم وإلى كبائر الذنوب والآثام. فكان فيما يتعلق بالنساء كانت هذه الجوارح دواعي وطوالع إلى الزنا، عياذا بالله، إلى الزنا الأكبر. فالعين تزني، والأذن تزني، واليدان تزني، والرجلان تزني، والقلب يزني قبل أن يقع الزنا الأكبر. هذا يدلنا على أن إهمال الجوارح وعدم حفظها وصيانتها ومراقبتها أنه من أسباب وقوع الشخص في الشرك والكفر، وهكذا ما كان قريبا من الشرك والكفر كالزنا والقتل ظلما وعدوانا والسرقة إلى غير ذلك من الجرائم. وفي حديث بلال بن الحارث، وقد جاء من حديث غيره، في يوم القيامة أنه يختم على فم الشخص ويترك المجال للجوارح تتكلم، فتنطق الجوارح بما فعل عليها العبد، بما فعل عليها العبد، فتنطق الجوارح وتشهد على صاحبها، فيخلى بينه وبينها، فيقول الشخص لجوارحه: سحقا لكن وبعدا، فعن كن كنت أناضل، أي كنت في الدنيا أناضل من أجل أن يتنعم بصري، ومن أجل أن يتلذذ سمعي، ومن أجل أن أصل إلى الشهوات والملذات التي كان يريدها وهي مخالفة لشرع الله عز وجل، فكان العطب عليه في ذلك اليوم بسبب هذه الجوارح عندما أهملها صاحبها. ومن حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. قال: وإن العبد يتكلم بالكلمة مما يتكلم بالكلمة مما يرضي الله عز وجل الحديث إلى آخره. فهنا ابن القيم يقول: فإذا شارطها، أي شارط نفسه على حفظ هذه الجوارح. قال: على حفظ هذه الجوارح، شارط نفسه لأن النفس أمارة بالسوء، شارطها على أنها لا تستخدم هذه الجوارح في معصية الله. قال: فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح انتقل منها، أي بعد هذه المشارطة، إلى مطالعتها والإشراف عليها ومراقبتها، فلا يهملها. يعني كونه يشارط نفسه على أنه ما ينظر إلى ما حرم الله، ولا يتكلم بما يغضب الله من الكلام، ولا يفعل بيديه ما حرم الله، هذا طيب، لكن لا يقف عند هذا، وإنما يطالع ماذا تدفعه النفس إليه وماذا تدعوه النفس إليه. قال إلى مطالعتها، انتقل إلى مطالعتها والإشراف عليها. هذا من المهم جدا، الإشراف على الجوارح، الإشراف على الجوارح. إذا لم يكن هذا من الشخص، فإن نفسه الأمارة تجعل جوارحها في باب الطاعات لا تنشط لذلك ولا ترغب في ذلك، وفي باب الضياع والإهمال والمعاصي تنشط لذلك. فلهذا تجد بعض الناس مستعد يقف في الشارع ساعة على قدمه، وليس مستعدا أن يقف في الصف 10 دقائق، ما عنده استعداد أن يقف بين يدي الله عابدا لله خاشعا لله مقبلا على الله على وجه أكمل، بل إن وقف في الصف 10 دقائق كان على ضجر وعلى ملل وعلى انتظار للفرار والخروج من العبادة ومن الطاعة والتخلص منها، ما أمكن. فالمشارطة لها مطلوبة، والإشراف عليها والمراقبة مطلوبة وأمر مهم. قال رحمه الله: فإنه إن أهملها لحظة، أهملها وغفل عنها، قال رتعت في الخيانة. فلو أن الشخص أهمل بصره وهو في مكان يعني فيه النساء المتبرجات إلى غير ذلك، فهنا البصر سيعمل في لحظة من اللحظات ما يعمل من الشر والإفساد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جرير بن عبد الله لما سئل عن نظرة الفجأة قال: اصرف بصرك. وفي حديث علي: فإن النظرة لك الأولى لك والثانية ليست لك. النظرة الثانية التي هي بتعمد على الشخص، فكيف لو ظل يتعمد ويكرر النظر مرات ومرات ومرات؟ فانظر، هذه كلها نظرات، يعني إذا حصل الإهمال والغفلة صارت عدة نظرات في لحظة من اللحظات. ولهذا قال الله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا الشخص إذا كان عنده شيء من الإشراف والمطالعة والمراقبة للنفس، يجد أنه إذا التقى بالنساء أن دافعا يدفعه إلى النظر، أن دافعا يدفعه إلى النظر. ما هذا الدافع الذي يدفع إلى النظر؟ إنه الشيطان، إنها النفس الأمارة بالسوء التي لا تتقيد بأحكام الشريعة. الشخص إذا قوي إيمانه، إن أي قوة الإيمان والمراقبة لله تدفع إلى غض البصر وصرفه وكفه، لكن إذا ضعف الإيمان وقوي هوى النفس وقوي تسلط الشيطان عليه، فهنا يجد دافعا يدفعه إلى أنه ينظر، وإلى أنه يستمر في النظر، وإلى أنه إلى أنه يدقق في النظر. هذا كله من باب الإهمال والغفلة عن خيانة النفس وبالجوارح. قال رحمه الله: قال فإن أهملها لحظة رتعت في الخيانة ولا بد. وحذاري أن الشخص يغالط نفسه، فقد قال الله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. جعلها خائنة، والخائنة مرة واحدة، فكيف لو كانت خيانات؟ قال رحمه الله: فإن تمادى على الإهمال تمادت في الخيانة حتى تذهب رأس المال. هذا من الأمور الخطيرة، يحذر الشخص من التمادي في المعاصي، من التمادي في المعاصي عن طريق البصر وعن طريق الاستماع لما حرمه الله، وهكذا عن طريق التمني والاشتهاء لما حرم الله. قال الله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا كان الشخص يحب شرا من الشرور ويحب منكرا من المنكرات، فهذا مرض عظيم خطير في قلبه. وربما كما سمعت من أجل وصول ذلك اندفعت الجوارح إلى ذلك. قال رحمه الله: فمتى أحس بالنقصان، أحس الشخص بالنقصان في إيمانه في تقواه في ورعه، وجد أنه يحس الضعف، الأمر الذي كان يجده في الورع في التقوى ما يجده الآن. قال: فمتى أحس بالنقصان انتقل إلى المحاسبة. يعني ما سبب هذا النقصان؟ ما الذي ارتكبته بسمعي ببصري بلساني بقلبي بهوى نفسي إلى آخره؟ قال: انتقل إلى المحاسبة، فحينئذ يتبين له حقيقة الربح والخسران. يعني الشخص إذا وجد النقصان فهذا بسبب ما حصل من التعدي والإهمال، التعدي من الجوارح أو من بعضها، والإهمال من قبله لما أهمل من الجوارح. إذا وصل الشخص إلى مرتبة المحاسبة للنظرة للفكرة للخطوة للبطش والآخر إلى غير ذلك، فيعلم أنه قد دخل في قوله عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة، قال ربنا جل شأنه، قال في حديث الولي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أي أن الله يحفظ جوارحه بقدر ما أقبل على الله وأصلح ما بينه وبين الله. نسأل الله أن يعيننا على إصلاح أنفسنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.